الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 17 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وفي هذه الحلقة أواصل ذكر المجاهدين الذين جاهدوا وبقوة في سبيل الله تعالى لتخليص المغرب من الصليبيين الإسبان والفرنسيين، وأبلوا بلاء رائعا. اليوم رجل عجيب رائع، عجبني لأبعد الحدود، ما تتصورون كيف أثر فيه، أثر فيه كثيرا يعني، وقائد عظيم وبطل، اسمه موحى، اسمه يعني السائد هو محمد، ففي الأمازيغ ينادونه موحى، موحى الزياني، الله أكبر كم أثر فيه. بطل عظيم من أبطال المغرب. أين أبطال المغرب؟ أين وسائل الإعلام المغربية اليوم؟ لماذا لا تعمل فيلما عن موحى أو حمو الزياني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن عسو أبو سلام؟ لماذا لا تعمل فيلما عن الشريف محمد أميزيان؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهد الكبير أحمد الريسوني؟ لماذا لا تعمل فيلما عن المجاهدين والمجاهدات في المغرب؟ يعني حتى ينشأ ناشئ الفتياني في المغرب على النظر إلى أولئك على أنهم قدواته، عظماؤه، أبطاله، كبراؤه. محمد عبد الكريم الخطابي نسيته، العظيم العظماء ذاك. يعني أنا أتعجب اليوم لو أردنا عملنا استفتاء في المدارس المغربية والجامعات المغربية، من هو موحى؟ موحى الزياني أو حمو الزياني، كم يجيب؟ 1%؟ ربما ما نجد واحدا بالمئة يجيب على هذا. لو عملنا استفتاء اليوم بين المغاربة، من هو موحى الزياني حمو ومن هو عسو أبو سلام، كم سيجيبون على الاستفتاء بنجاح؟ 1%؟ أنا أشك. لماذا؟ لأن وسائل الإعلام لم تظهرهم، لم ينصبوا قادة وعظماء وقدوات، وزارات التربية والتعليم في المغرب ما جعلتهم قدوات وعظماء وركزت عليهم، تدرس الطلاب سيرتهم تدريسا كبيرا جدا في دروس التاريخ وفي دروس التربية والأخلاق ودروس الجهاد المغربي الجليل العظيم. واجب المغاربة أن يظهروا عظماء. موحى هذا لا إله إلا الله، اسم محمد ابن حمو، ويعرف أيضا باسم محزون ابن موسى، يعني أسماء تحرف عند الأمازيغ البربر، فسموه موحى أو حمو. المهم كان أهله يعيشون من تربية المواشي ورسوم العبور في قنطرة هنالك، يأخذون عليها رسوما. ووالده حمو سعى إلى السيطرة على مدينة خنيفرة ليفرض سيطرته على التجارة بها، وكانت عشيرته قوية، فرض نفوذه شيئا فشيئا على بعض القبائل الزناتية، وأقام ما يشبه الحكم الذاتي. بعد موته ورث ابنه موحى السيادة تحت منصب اسمه أمغار، هذا منصب يعني قائد بلغة البربر. حاولت القبائل لما رأته صغير السن حاولت التمرد عليه، تمكن في النهاية من إحكام السيطرة عليهم، ثم أرسل للسلطان الحسن الأول يعلن تبعيته له والتحالف معه. إذن هو من أهل القرن 13 الهجري 19 ميلادي، لكن امتدت ثورته سنوات طويلات. بعد هزيمة المغرب في موقعة إسلي، وكنت تحدثت عن موقعة إسلي عام 1259 للهجرة، 1844 هزيمتها في تطوان أيضا، بعد ذلك سنة 1276-1860، واضطراب الأمور على السلطان الحسن الأول، وتمردت القبائل على السلطان وامتنعت من أداء الضرائب، لجأ إلى أمغار موحى هذا قائدنا وعظيمنا ومجاهدنا نتحدث عنه اليوم، لكسر شوكة القبائل المتمردة. وعين قائدا على زيان عام 1303 للهجرة، 1886 للميلاد، من قبل السلطان الحسن، وزود بفرقة من الجيش المخزني، يعني المخزن يعني نسبة إلى حكومة المغرب، قوامه 300 جندي، وأعطي 3 مدافع. بذلك أصبح يمثل السلطان والمخزن ويعمل في إطار المشروعية، ويخوض المعارك ضد القبائل باسم السلطان، والضرائب التي يفرضها يجبيها باسم المخزن المغربي. استطاع بعد وقت يسير أن يخضع كل القبائل المحيطة به لسلطة المخزن المغربي. أسماء القبائل صعبة شوي، بالقبائل البربرية الأمازيغية، وتمت له السيطرة على كل مجموعة قبائل زيان. ثم توسع خارج زيان حتى أخضع آية سخمان وأشقيرن، يعني هكذا استطعت أن أقول، أنا ما أعرف هل أنا أقول بطريقة صحيحة أو لا، فأسلموا له القياد. ثم وسع نفوذه ليشمل كثيرا من قبائل المغرب الأوسط، يعني آية عمرو، آية عبد الله، آية روحه. وهذا زاد من ثقة السلطان الحسن الأول به، حتى نصطحبه في حملة عسكرية لتأديب بعض القبائل، قبائل آية سخمان سنة 1887 للميلاد، سنة 1304 هجرية. وأصبح مستشارا للسلطان في شؤون الأطلس المتوسط، وفوض له أمر تنصيب وتعيين قواد القبائل في تلك المنطقة. السلطان الحسن الأول توفي فجأة كما هو معلوم، ذكر ذلك من قبل، سنة 1311 يعني 1894، خلال سنة 1894 خلال حملة قام بها لتأديب بعض القبائل، وتولى بعده السلطان عبد العزيز وكان طفلا كما ذكرت. واضطربت الأمور في المغرب حتى احتلت الدار البيضاء سنة 1325 1907. لما سمع موحى باحتلال الدار البيضاء هب كالأسد من عرينه، هو ومجموعة قبائل محيطة به ممن يتبعونه، وذهب مسرعا إلى الدار البيضاء. لا إله إلا الله، انظروا كيف المسلمون طبعا إخوة وحدة واحدة. فهب مسرعا إلى الدار البيضاء حتى يخلصها من يد الفرنسيين، لكن جاء وجد أن الأمر أكبر منه، أمر صعب، وهؤلاء جنود مسلحون وعتاد ضخم وكذا، وكانوا قد دمروا الدار البيضاء وأحرقوها، ذكرت لكم أنا هذا من قبل. لما لم يتمكن من ذلك عاد إلى موطنه ليخوض مع الفرنسيين معارك طاحنة، بعد أن تمكن من استقطاب المجاهدين الرافضين للاستسلام للمحتلين، وأيضا العساكر، لأن العساكر لما وقعت معاهدة الحماية عام 1912 30 مارس، فرض على العسكر أن يكون قوادهم من الفرنسيين وأن تكون أوامر بالفرنسية إليهم، فرفض العسكر ذلك، فمن رفض منهم كان يتجه إلى من؟ إلى موحى أو حمو الزياني، فالتحق به عدد كبير من خارج القبيلة أو من خارج القبائل المحيطة به. حاول الفرنسيون عقب توقيم عادة الحماية رشوته، وعدوه بأمور كثيرة، بمناصب، بأموال مغرية كذا. سعى ماريشال ليوطي الحاكم العام الفرنسي العسكري إلى استمالته بواسطة شخصيات مرموقة في الجهاز المخزني المغربي، الوزير إدريس البوكيلي وباشا مدينة أبي الجعد الحاج إدريس الشرقاوي، ذهبوا إليه محملين بهدايا نفيسة. تصوروا يعني كيف يعني مغاربة يحاولون يثنوا صاحبهم عن الجهاد، يعني إلى هذا الذل، حد من الذل والهوان. كل هذه المحاولات ما أفلحت معه، وطبعا كان جوابه الدائم رائعا: لن أرى مسيحيا إلا من خلال فوهة بندقيتي وإصبعي على زناد الرمي، يقصد بالمسيح الصليبي يعني الإسباني أو الفرنسي. لما فشل الفرنسيون في استمالته وإغرائه، قرروا أن يغزوه طبعا في مكانه بقيادة الكولونيل هنريس، وأرادوا أن يشنوا حملة ضده وضد القبائل الأمازيغية، خاصة قبيلة زيان المعروفة بالشجاعة النادرة وقوة الشكيمة، كما يعترف الجنرال جيوم. قال: لا تكمن قوة الزيانيين في كثرة عددهم بقدر ما تكمن في قدرتهم على مواصلة القتال بالاعتماد على ما كانوا يتحلون به من بسالة وتماسك وانتظام، وأيضا بفضل مهارة فرسانهم الذين يبلغ عددهم 2500، تصوروا 2500 فقط، يعني طبعا عدد كبير بالنسبة للقبيلة، لكن بالنسبة للوضع العام في المغرب أنا ذاك عدد قليل، فكانوا بحق قوة ضاربة عركتها سنوات طويلة من الاقتتال، كما أنهم كان عندهم سرعة الحركة والإقدام، إلى جانب القدرة العفوية على المخادعة في الحرب، وهي من صفات مميزة لمقاتليهم. وطبعا الأطلس الأوسط كان هذا غرض من أغراض أن يغزو فرنسا، تغزو فرنسا الأطلس الأوسط حتى تتخلص من حمو أو موحة. وأيضا الأطلس الأوسط فيه منابع الأنهار وفيه الأشجار وفيه الأرض الخصبة، أرادوا أن يستولوا عليه أيضا، وهو ممر استراتيجي يفصل الشمال عن الجنوب ويهدد وجود فرنسا في مدينة وجدة والمغرب الشرقي الجنوبي. فأيضا إنشاء السدود، توليد طاقة كهربائية في الأطلس الأوسط مفيد جدا لفرنسا. كل هذا طبعا فكروا فيه وهم يوجهون الحملة إلى الأطلس الأوسط. ولأن أغلب المقاومين مع حمو أو موحة يعتصمون في الأطلس الأوسط. هنا ماذا قال ليوتي المقيم العام المغربي، المقيم العام الفرنسي في المغرب؟ إن بلاد زيان تصلح سندا لكل العصاة بالمغرب الأوسط، وإن إصرار هذه المجموعة الهامة في منطقة احتلالنا وعلاقتها المستمرة مع القبائل الخاضعة يكون خطرا فعليا على وجودنا. فالعصاة المتمردون والقراصنة، انظر كيف يسمي المجاهدين، مطمئنون لوجود ملجأ وعتاد وموارد، وقربها من خطوط محطات الجيش ومناطق الاحتلال جعل منها تهديدا دائما لمواقعنا. فكان من الواجب أن نبعد كل الزيانيين ضفة اليمنى لأم الربيع، يعني الوادي وادي أم الربيع، يعني بعيدا عن أماكن المواجهة مع الفرنسيين. سار الكولونيل هنريس بقواته الضخمة إلى خنيفرة مركز موحة لتطويقها وكسر شوكة مقاومتها. طبعا المنطقة سهلية، ما استطاع أن يصنع شيئا موحة أمام هذه القوات الكبيرة. انسحبت قواته، وكان هذا عام 1931-1913، انسحبوا وجيش الفرنسي كان 30,000، هو إيش عنده؟ عنده بضعة آلاف، يعني ما يصلح أمام 30,000. وكان فيها قوات النخبة الفرنسية الذين جاءوا من بل عباس من الجزائر من أجل إنهاء وجود موحة ومن معه. وتمكن الفرنسيون من دخول مدينة خنيفرة بعد 3 أيام من المواجهة الشرسة مع موحة. طبعا موحة بعد ذلك بدأ يصعد بقواته إلى الجبال المجاورة، يبدأ حرب عصابات طويلة، لأن هؤلاء لا يستطيع أن يواجههم المواجهة في السهول، عندهم طائرات وعندهم مدرعات وعندهم جيش منظم وقوي، ما يستطيع طبعا. خاض معهم عدة معارك، معركة أقلال سنة 1332 يونيو 1914، معركة تكت 1333 أي سنة 1914 7 يوليو، معركة تازورت في السنة نفسها، وانتهت بخسائر جسيمة في صفوف الفرنسيين. وبدأ يعيد ترتيب قواته وجمع الزيانيين، وحد القبائل الأمازيغية بالأطلس المتوسط وتحالف مع القبائل الأطلسية المجاورة، كون جيشا قويا مدربا على الرغم من نقص العتادي والأسلحة والمؤن. يقول الماريشال ليوتي: لقد كونت القبائل جيشا يكاد يكون منظما، لها راية واحدة وروح موحدة، وعناصره المختلطة تطيع القيادة طاعة تلقائية. وكان هذا الجيش يواجه الموت بمثل أعلى موحد، الله أكبر، هذا الفضل ما شهدت به الأعداء. وطبعا الأسلحة قليلة وضعيفة، لكن كانوا يتسللون إلى الفرنسيين ويسرقون أسلحة ويأخذون أسلحتهم. ويقول كولونيل لو بريفوست: كانوا يتسللون إلى داخل معسكري عراتا بعد أن يطلوا أجسامهم بشحم ابن آوى، يعني شحم الثعلب الذي لرائحته خاصية تخدير الكلاب، فلا تعود الكلاب إيش تعوي تنبحهم، فيستطيعون أخذ الأسلحة. ثم عسكر مع أتباعي في مخيم بمنطقة لهري، وهي قرية تبعد مسافة 15 كيلا من خنيفرة على الضفة الشرقية لنهر وادي شبوكة. معركة لهري كان انتصارا رائعا جدا لموحة. اسمعوا، الفرنسيون باغتوه هو ومن معه وحاصروه من الجهات الأربعة في شتاء عام 1332 للهجرة 1914، وفتحوا مدافعهم وأطلقوا قذائفهم لتحرق الخيام، وجمعوا القطيع الموجود من الأغنام والأبقار، واختطفوا النساء وكذا، يعني حملة ضخمة. وظن قائد الحملة العسكرية أن النصر صار حليفه وأن وضع حدا لمقاومة الزياني، لكنه فوجئ برد عنيف جدا جاءه من جهات عديدة، وأدرك أن ألقى بنفسه وقواته في مجزرة رهيبة لا مخرج منها. وحاول طبعا أن يستنجد، لكن موحى كان قد أحاط به من جميع الجهات، وأرسل موحى على الفور يستنفر ويستنجد القبائل سواء كانت التي تتبعه أو التي لا تتبعه، لكن أخوة الإسلام. وفعلا جاءوا وحاصرت هذه القبائل الفرنسيين من جميع النواحي وطوقتهم بشكل مفاجئ، فواجهتهم بأسلحة التي عندهم الضعيفة البنادق وبالخناجر وبالسيوف وبكل ما يستطيعون والفؤوس. وحاول القواد الفرنسيون طبعا أن يفعلوا شيئا، لكن ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، وقتل الكولونيل رافيدور، واضطر باقي الجنود إلى الاستسلام لقبائل زيان. كم قتل من الفرنسيين؟ 613 قتيل، بينهم 200 جندي و33 ضابطا، جرح 6 ضباط و32 جنديا، 218 قتيل في صفوف الجزائريين والتونسيين. للأسف كانوا يجبرون الجزائريين والتونسيين على قتال إخوانهم المغاربة، لأن الجزائر وتونس كانت احتلت قبل ذلك بكثير. و37 قتيل من المغاربة الخونة، و125 قتيل من السنغاليين، السنغال تحت حكم فرنسا. و يعني بين القتلى كان أكثر من 20 من كبار قادة الفرنسيين. كانت فاجعة ضخمة. قال جنرال غيوم أحد ضباط الفرنسيين الذين شاركوا في الحملة: البربر لم تمنى، اسمعوا، لم تمنى قواتنا قط في شمال إفريقيا بمثل هذه الهزيمة المفجعة. كل شمال إفريقيا، تونس والجزائر والمغرب، لم تمنى قواتنا قط بمثل هذه الهزيمة المفجعة. الله أكبر، رحمة الله عليك يا موحى. ولم تصدق الدوائر العليا الفرنسية ما حدث، ولا حجم الخسائر التي لحقت بقواتها. عمدت إلى كتمان الخبر، لكن الخبر كان قد وصل وتفشى خبر هزيمة في كل مكان. نتيجة المعركة حصل المقاومون على 3 مدافع ثقيلة و10 مدافع رشاشة، وعدد كبير من البنادق، وعشرات من الخيول المحملة بالذخيرة والمؤن. هذا إضافة إلى يعني هذه المكاسب المادية. أما المعنوية فقد شكلت هذه المعركة نقطة تحول حاسمة في مسار المقاومة بجبال الأطلس. والتف أبناء الأطلس حول موحى الذي أظهر براعته في التخطيط والقيادة، وعرقل المعركة، عرقلت تقدم القوات الفرنسية 7 سنوات كاملة. الله أكبر، انظروا أيها الإخوة كيف المجاهدون يفعلون. وأثرت بسمعة فرنسا على الصعيد العالمي، وفي وقت كانت فرنسا طبعا يعني في الحرب العالمية الأولى وتحتاج إلى تثبيت سمعتها. ولما وصل الخبر إلى الأتراك والألمان، الأتراك العثماني والألمان، اتخذوا قرارا بربط صلة مع هذا القائد العظيم موحى، وسلموا إليه أكياسا من المال عن طريق رسل وصلوا إليه. والمهم أننا خطاب أرسلوا له وقالوا له: إياك أن تستسلم للفرنسيين واستمر وكذا. رد عليهم برسالة مع الوفد الذي جاء من السلطة العثمانية والألمانية: إننا اطمئنوا، إننا لا نرضخ لعدو ديننا وعدو نبينا ولا تتراءى معه أعيننا، فليطمئن خليفة الإسلام أي سلطان العثماني وقائد الألمان. الله أكبر. وقد ظل موحى يجاهد الفرنسيين بعد انتصاره في معركة لهري انتصارا عظيما. لم تخفض له راية في سهول خنيفرة وفوق ضفاف نهر أم الربيع، ومن ورائه زوجته الحكيمة تشد من أزره، حتى استشهد في معركة أزلاك بجبل تاوجكالت يوم 27 مارس 1921 سنة 1339 للهجرة، ويمتطي جواد فرسه لم يترجل عنه. كم كان عمره يا الإخوة؟ 90 سنة. كان عمره 90 سنة، 90 سنة لما قتل على صهوة جواده رحمة الله عليه. لم يقتل مدبرا، قتل مقبلا غير مدبر، وعمره 90 سنة على صهوة جواده. الله أكبر. استمرت اسمعوا في كتاب اسمه كباء العنبر من عظماء زيان وأطلس البربر، المعركة استمرت 7 سنين شابت فيها النواصي. عصمهم من ويلها أطلسهم الأشم جبل وما به من صياصي، كان محمد أو حم قطب رحاها وفارس هيجاها، يمدهم بآرائهم وماله إمدادا، ولا يدخر عنهم نفسا ولا عتادا، ولا يتأخر على كبر سني عن حضور المعارك، ويتمنى أن تكون الخاتمة هنالك. الله أكبر. وبينما هو ذات غداة آمنا في سربه لا يفكر في عدو ولا في حربه، إذا بكبكبة من الخيل تهاجم بين حريمه وأولاده، فارتمى على صهوة جواده وتسابق لرد غارات العدو المنازل الذي كاد يصل إلى الخيام والمنازل ويروع النساء العوازل، وخب فيها شيخ التسعين ووضع يعني أسرع وصوبها طلقات، وهو يقول خذوها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، ولكنها كانت له خاتمة المطاف في تلك المصاف ليحصل له أجر الشهادات، فهو شهيد دون أهله، شهيد دون ماله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون أهلي فهو شهيد ومن مات دون مالي فهو شهيد. ثم الشهادة الكبرى في ساحة الوغى لقوله جل ثناؤه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقد أصيب بطلقة نارية صدفته في صدره ونحره، دليل على أنه مات وهو مقبل ولم يمت وهو مدبر، هي الشهادة التي طالما أملها ليقابل بوجهه الطاهر النقي وجه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يتمنى ذلك طوال حياته، شهادة نالها بعد جهاد 27 سنة من يوم احتلال الدار البيضاء، يوم هبك الأسد ليفك الحصار عن الدار البيضاء عام 1325-1907، 27 سنة من الجهاد، ورد كل ما عرض عليه الفرنسيون وحاولوا معه طويلا، وعرضوا عليه أوسمة رفيعة ومقاما عسكريا ساميا والأموال الوفيرة، ووعدوه أن يبقى مطلق اليد في أرض زيان كلها مقابل ترك الجنود الفاتحة تمر فقط، فأبى، وقالوا له إن قصرا جميلا سيكون تحت تصرفك وفي ملكك بفرنسا، فأبى، وضمنوا له رفاهيته وأملاكه الواسعة مع إمكان الزيادة فيها حيث يشاء فأبى، ولو طلب أن ينصب ملكا على المغرب الأوسط للبي طلبه ولسوعد على ذلك، لكنه بقي بعيدا عن كل مغريات الدنيا ومتاعها لتعيش ذكراه في مخايل المغاربة بعد أن ماتت ذكرى غيره ومن أهل الخيانة. أين موحى من أهل المغرب؟ لماذا لا تذكره الأجيال؟ لماذا لا تعمل مهرجانات باسمه اليوم، مهرجانات موحى الزياني وحمو الزياني؟ لماذا لا تعاد سيرته في أذهان الأجيال الناشئة؟ سؤال يوجه إلى وزارات التربية والتعليم المتعاقبة في المغرب، ويوجه إلى وزارة الإعلام في المغرب، ويوجه إلى القائمين على الأجيال في المغرب بالتربية والعناية، يوجه إلى دعاة المغرب، اعملوا أسابيع، أسبوع لحمو الزياني أو موحى، أسبوع لعسو أبسلام، أسبوع لمحمد أميزيان، أسبوع لأحمد الريسوني، أسبوع لمحمد عبد الكريم الخطابي، أسبوع لعظماء المغرب وما أكثرهم، طوال السنة أسابيع للمجاهدين العظماء في أماكنهم التي ولدوا وعاشوا فيها وماتوا فيها، سيكون له أثر عظيم. هذا اقتراح تقدم به إلى أهل المغرب وجهائها ومقدميها ومالكي الأمر فيها حتى يفعلوا هذا الأمر العظيم الذي سيعود على الأجيال بأعظم العوائد من العزة والكرامة والأنفة والرغبة في إعادة عزة الآباء والأجداد. إلى اللقاء إن شاء الله تعالى مع مجاهد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.